عبد الله يسأل أباه ما لك لماذا العودة؟ فقال الزبير ذكرني علي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرني علي بحديث كان ناسيا. ذكرني علي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واني راجع. فقال له عبد الله اسمع وهل جئت للقتال؟ رواية البيهقي بسند صحيح. وهل جئت للقتال؟ فقال انما جئت لتصلح بين الناس وليصلح الله بك هذا الارض. رواية صريحة. فكيف تترك مثل هذه الروايات الصحيحة ونذهب الى روايات الشيعة المحترقين والخوارج المضللين؟ يقول عبد الله بن الزبير في كلام صريح للزبير بن العوام رضي الله عنه لحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وهل جئت للقتال؟ انما جئت لتصلح بين الناس وليصلح الله بك هذا الامر. حتى عائشة رضي الله عنها لما قدمت ما قدمت الا وهي تريد الاصلاح ومتأولة لقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. خرجت وهي متأولة لهذه الاية وهي تعلم ان الرسول قد خرج قبل ذلك في الاصلاح، فخرجت للاصلاح بين المسلمين وهي ام لكل المسلمين ام المؤمنين، فخرجت لتصلح بين الناس ولتحقن الدماء. لما خرجت الى البصرة وبلغ عثمان بن حنيف خبر قدومها، وعثمان بن حنيف هو عامل علي على البصرة، عامل مين؟ علي مش عثمان. عامل عثمان كان مين؟ عبد الله بن عامر. فلما سمع عثمان بن حنيف بخبر خروج عائشة رضي الله عنها الى البصرة ارسل اليها، انتبه، يستفسرها عن سبب خروجها، لماذا ذهبت الى البصرة؟ فقالت في كلام عجيب جدا رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة، قالت ان الغوغاء من اهل الامصار، تقصد به من قتلت عثمان، وقد ذكرت هذا اللفظ في المحاضرات السابقة على وجه التحديد، وقلت انتبهوا فان كل كلمة سنحتاج اليها في موضعها لنربط الاحداث لنستخرج الحق من وسط ركام هائل شحنت به الكتب. تقول ان الغوغاء من اهل الامصار ونزاع القبائل، من اهل الامصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، واحدثوا فيه الاحداث واووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوه من قتل امير المسلمين بلا ترث ولا عذر، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام واحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، فخرجت في المسلمين اعلمهم ما اتى، اي ما فعل هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهم ان يأتوا في اصلاح هذا، وقرأت قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ننهض في الاصلاح ممن امر الله عز وجل وامر رسوله الصغيرة، ننهض في الاصلاح اي نحث الصغيرة والكبيرة والذكر والانثى، فهذا شأننا، الى معروف نأمر به ونحطكم عليه ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. روى ذلك الطبري في تاريخ الامم والملوك بسند صحيح. هل ستجدون رواية اوضح من هذه الرواية؟ هذا كلام من؟ عائشة رضي الله عنها. ما قال ابن حبان؟ ان عائشة رضي الله عنها كتبت الى ابي موسى الاشعري، وابو موسى الاشعري هو والي الكوفة من قبل علي، هو عامل علي على الكوفة، فارسلت عائشة رسالة الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه تقول انه قد كان من امر عثمان ما قد علم، انه قد كان من امر عثمان ما قد علم، وقد خرجت مصلحة بين الناس، فمر، يعني امر، فمر من قبلكم بالقرار في منازلهم

ما أن وصل علي إلى البصرة إلا وأرسل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، أرسله رسولا إلى طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه. فما أن وصل القعقاع بن عمرو، وركزوا معي جيدا، وصل إلى البصرة فقابل ابتداء أمه، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال لها القعقاع في حوار بديع: أمه، ما أقدمك إلى هذه البلاد؟ ما الذي أخرجك من مكة إلى البصرة؟ ما أقدمك إلى هذه البلاد؟ فقالت عائشة: أي بني، ما أقدمني إلا الإصلاح بين الناس. كلام واضح، ما أقدمني إلا الإصلاح بين الناس. فقال لها القعقاع: فهلا بعثت إلى طلحة والزبير؟ فأرسلت عائشة إليهما، فأقبل طلحة والزبير، فقال لهما القعقاع: إني سألت أم المؤمنين عائشة ما الذي أقدمها إلى هذه البلاد، فقالت: إنها جاءت للإصلاح بين الناس. فقال طلحة والزبير: ونحن والله ما جئنا إلا لذلك، ونحن والله ما جئنا إلا لذلك. فقال القعقاع: فأخبراني، يخاطب طلحة الزبير، فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح، يعني كيف يتحقق، ما السبيل إليه، أخبراني ما وجه هذا الإصلاح وعلى أي شيء يكون، فوالله لئن عرفناه لنصطلحا. فقال طلحة والزبير: أن يقتل علي قتلة عثمان، في هذه القضية اللي خرج من أجلها، أن يقتل علي قتلة عثمان. اسمع لكلام القعقاع العجيب الجميل: فإن ترك علي، هكذا يقول طلحة والزبير، فإن ترك علي هذا الأمر، أي إقامة الحد على قتلة عثمان، كان علي بذلك تاركا للقرآن، أنه واجب إقامة الحد على القاتل، وعلي هو الخليفة رضي الله عنه، فيجب أن يقيم الحد، فإن ضيع فهو مضيع للقرآن. هذا فهم طلحة والزبير رضي الله عنهما. فقال القعقاع: يا طلحة، يا زبير، لقد تحمستما وقتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة، كانوا عدد قليل تقريبا لا يزيد عن 6 أفراد، لقد تحمستما وقتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة، انتبه، فغضب لهؤلاء الذين قتلوا 6000 على 6، انتبه، لقد تحمستما وقتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة، فغضب لهم 6000، فإن تركتموهم، أي 6000، وقعتم فيما تزعمون أن عليا قد وقع فيه. كلام مقنع، قال: إن تركتموهم وقعتم فيما تزعمون أن عليا قد وقع فيه، وإن قاتلتموهم وقعت مفسدة هي أربى من الأولى. مسألة فقه الإنكار دي مسألة، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الإنكار لا سيما في وقت الفتن له فقه، ويوفق الله عز وجل لفقه وفهم الإنكار في هذه اللحظات من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله بفضل عظيم. يا إخوة، دائما نكرر ونقول: الحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، لا أنفي عنك الإخلاص ولا أنفي عنك الحماس، لكن إخلاصك وحماسك لا يكفيان، بل لابد من الانطلاق من القواعد الشرع الثابتة، لابد من تحقيق المناطات الخاصة والعامة للربط بين دلالات النصوص ومناطاتها ربطا صحيحا، وإلا لأوقعنا أنفسنا وغيرنا في حرج، بل ولا أوقعنا كثيرا من المفاسد التي هي اعظم من المفسدة الاولى التي ما خرجنا الا اليها. ومن انفس ما قرأت في هذا الباب العظيم الخطير، من انفس ما قرأت، قرأت كلاما جميلا لابن القيم، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لامته ايجاب انكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. ده فقه الانكار. ان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لامته ايجاب انكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فان كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر من المنكر فهو امر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الكلام لابن القيم، يرى بمكة اكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. هيقول شبابنا المتحمس يقول كانت المرحلة المكية مرحلة استضعاف. اسمع ماذا قال ابن القيم: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة اكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار اسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد ابراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لان قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد باسلام. كلام واضح يا شباب، لان كنا من فترة اذا يعني اصلنا هذه الاصول نتهم بالجبن ونتهم بالتراجع وعدم الاخلاص وعدم الحماس الى اخر هذه الاتهامات. هذه اصول، هذه قواعد وضوابط شرعية. لا يغني على الاطلاق ان ينطلق شاب من احبابنا متحمس وهو متحلس ومخلص دون ان يكون فاهما واعيا لقواعد وضوابط هذا الشرع، بل لا يجوز لاي فصيل يعمل الان على الساحة ان يخطو على الارض الواقع خطوة او ان ينظر تنظيرا الا من خلال قواعد الشرع بضوابطه المعروفة للعلماء، حتى لا يضر من حيث يريد الاصلاح. فهذا فقه، فقه الانكار يؤتيه الله من يشاء من اهل العلم في كل زمان ومكان من العلماء الربانيين. فالقعقاع رضوان الله عليه يقول لطلحة والزبير: قتلتما قتلته من اهل البصرة فغضب لهم 6000، فان تركتموهم وقعتم فيما تقولون، وان قاتلتموهم وقعت مفسدة هي 4 من الاولى. تصور بقى لما يقيموا الحد على 6000 البصرة فقط تبقى بها اجتماع. ثم قال القعقاع: وانما اخر، ولم يقل الغى علي، وانما اخر علي قتلة عثمان الى ان يتمكن منهم، فان الكلمة الان في جميع الانصار مختلفة. كلام جميل موفق. وانما اخر علي قتلة عثمان لان الكلمة الان في جميع الانصار مختلفة. فقالت عائشة: فماذا تقول انت يا قعقاع؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فماذا تقول انت يا قعقاع؟ انت رأيك ايه؟ فقال القعقاع كلاما انفس واغلى، قال: يا اماه، ان هذا الامر الذي وقع دواؤه التسكين، فآثروا العافية وكونوا مفاتيح خير كما كنتم، ولا تعرضونا للبلاء، فإن هذا الأمر الذي قد حدث أمر عظيم. فقالت عائشة وطلحة والزبير رضوان الله عليهم جميعا: أصبت وأحسنت، فارجع إلى علي، فإن كان علي على مثل رأيك صلح الأمر. اعتقد ان هذه الرواية تبين لنا ان تراجعا بينا في موقف طلحة والزبير قد ظهر. قالوا: اصبت واحسن، فارجع، فان كان علي على مثل رأيك صالح الامر. وعلي هو الذي ارسله بمثل هذا رضي الله عنهم.

ولكن ان وقع ذلك فاحسن اليها. فتذكر علي امر النبي له، انطلق الى عائشة رضي الله عنها وقال رضوان الله عليه، قال لها: كيف حالك يا امه، كيف حالك يا امه؟ فقالت: بخير والحمد لله. فقال: غفر الله لك، غفر الله لك. فقالت عائشة: ولك. فانزلها من هودجها وزودها بما تحتاج اليه في سفرها، وارسل معها محمد ابن ابي بكر رضي الله عنه وهو اخوها ليصحبها من البصرة الى مكة ومن مكة الى المدينة، ولم تفارق من هذا اليوم بيتها حتى ماتت رضي الله عنها، ورضي الله عن جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويتضح لنا ايها الاحبة الكرام الاصابع التي دبرت هذه الفتنة الحالكة المظلمة. واتوقف عند هذا القدر لاواصل الحديث ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل عن استمرار هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء عن موقعة صفين، عن الموقعة الاخرى الجديدة التي سالت فيها هي الاخرى دماء كثيرة، نسأل الله عز وجل ان يتجاوز بمنه وكرمه عن اهلها وعنا، وان يجمعنا مع اصحاب النبي في جنات النعيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان اعظم خدمة نقدمها للاسلام ان نشهد له شهادة عملية على ارض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن اهلا لهذه الامانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعناقنا. اخي الفاضل، اختي الفاضلة، نرجو ان نكون قد اضفنا اليكم ما يجدد ايمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن اهلا لهذه الامانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الاخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.